السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من المستمعين شقيا ولا محروما. لقاء آخر، هو اللقاء 12 من برنامجكم صاحبك القرآن. أسأل الله تعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يجعلنا وإياكم ممن صاحب القرآن ولازموه وآمنوا به وتعلموه وتدبروه وفهموه وفهموا مراد الله تعالى فيه وعملوا به، فكان لهم شفيعا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا وغمنا يا رب العالمين. أذكر إخواني مرة أخرى بتجديد النية، أسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل. وأذكر كذلك بخطتنا في هذا البرنامج أن نسمع الآيات من قارئ مجود، ثم نحفظ السورة، ثم نتعلم المعاني الواردة في هذه السورة، ثم ننطلق إلى الحياة لنعمل بهذه السورة حتى نكون من أصحابها وأصحاب القرآن إن شاء الله عز وجل. حديثنا في هذا الدرس أو في هذا اللقاء عن سورة أخرى من سور القرآن العظيم في آخر جزء من كتاب الله، وهي سورة العصر. هذه السورة المكية، سورة العصر، من أجمع سور القرآن، من أكثر السور القرآن التي جمعت الكثير والكثير من المعاني، حتى أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهو من هو فقها وعلما واستنباطا، قال: لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. يعني أن الله تبارك وتعالى لم ينزل، لو أن الله تعالى لم ينزل بيانا للصراط المستقيم والمنهج القويم إلا هذه السورة لكانت هذه السورة كافية وحجة على الناس جميعا. وصدق الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وسنعرف هذا إن شاء الله تعالى في هذا البيان بإذن الله عز وجل. هذه السورة الجميلة الكاملة الرائعة الجامعة من عظم المعاني الواردة فيها، ومن كونها من أجمع سور القرآن، ثبت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما في المعجم الأوسط للإمام الطبراني من حديث أبي مدينة الدارمي، هو أحد الصحابة، يقول: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الصحيحة. يعني كان الصحابة لما الواحد يقابل أخوه كان إذا جلس معه وأراد أن يفارقه يقرأ عليه سورة العصر، كأنه يذكره بالمنهج الذي ينبغي أن يعيش عليه. هذه السورة سورة عظيمة جدا، ثلاث آيات فقط، إلا أن فيها من العبر والدروس والمعاني الكثيرة والكثير. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات. أول آية معانا الله تعالى يقول فيها: والعصر. هذه أول سورة نتكلم فيها عن القسم في القرآن الكريم، قسم اللي هو الحلف. الحلف إن الواحد يأتي بشيء عظيم يبدأ به ويستخدم معه حرف من حروف القسم اللي هي الواو أو الباء أو التاء، والله، بالله، تالله، حرف من حروف القسم، ثم يأتي بالشيء المقسم به، ثم يأتي بالشيء اللي هو المقسم عليه أو اسمه جواب القسم. ثلاث حاجات يا جماعة، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. وكما نعرف وكما قلنا كثيرا، القرآن بلسان عربي مبين. لن تستمتع بالقرآن ولن تفهم القرآن إلا إذا عرفت هذه الأساليب العربية، لأن القرآن بلسان عربي مبين. القسم أحد أساليب العرب في بيانها وفي تعبيرها، يستعمله العربي للتأكيد على معنى مهم، عنده معنى مهم جدا يريد أن يؤكد عليه، أو أحيانا لنفي التهمة. القرآن ليس فيه تهمة، والله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. طب لماذا يأتي الله عز وجل في القرآن بالقسم؟ لماذا؟ لأن الله تعالى يريد أن يؤكد على هذا المعنى اللي هو جواب القسم، أو يبين عظمة المقسم به، إما لأنه شيء عظيم جدا أو شيء نافع جدا. أراد القسم في القرآن كثيرة جدا، لكن هذا باختصار. طبعا نحن نعلم أن الله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله تعالى له أن يقسم، الله تعالى في القرآن أقسم بنفسه فوربك لنسألنهم أجمعين، أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، وأقسم بكثير من مخلوقاته سبحانه جل في علاه. ونحن كمسلمين لا يجوز لنا أن نقسم ولا أن نحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، أقول والله أو بعزة الله مثلا، فالقسم بالله أو بصفة من صفاته هذا جائز، أما الحلف بغير الله لا يجوز، بل هو من الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن لا نحلف لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحلف لا بالكعبة، ولا نحلف بأي شيء من هذه الأشياء، إنما نحلف برب العالمين سبحانه وتعالى. أما الله فيقسم بجلاله سبحانه وتعالى، يقسم بما شاء سبحانه وتعالى على ما شاء. في هذه السورة الله تعالى قال والعصر، هذا حرف القسم هو الواو، العصر، الله تعالى يقسم بالعصر. ما هو العصر؟ المفسرون نظروا إلى هذه الكلمة، قال لك في اللغة العربية العصر معناه في اللغة العربية الضغط على الشيء لاستخلاص عصارته. تاني، العصر معناه إيه؟ أن أضغط على حاجة، أضغط على شيء عشان آخد عصارته، هذا يسمى فعل العصر. طب المقصود هنا بالعصر إيه؟ قال لك العصر، له المفسرون اختلفت أقوالهم جدا، وأنا أرجو أن نتنبه إخواننا، هذه قاعدة ضعها في في في نصب عينيك. دائما هناك علاقة بين المقسم به والمقسم عليه، يعني ربنا عز وجل لما يجيب شيء يقسم به في القرآن ويبقى فيه هناك جواب قسم اللي هو ربنا بيقسم عليه، لابد أن يكون هناك قرينة ارتباط. الإنسان الموفق الفهم بقى في القرآن، الإنسان اللي ربنا بيفتح عليه، العالم اللي ربنا بيعطيه الفهم، هو اللي يعرف الرابطة. ليه ربنا عز وجل مثلا في سورة الشمس قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، كل هذه الأشياء أقسم الله تعالى بها في سورة الشمس. طيب إيه بقى المقسم عليه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المقسم عليه قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه، وقد خاب من دساها. لازم تعرف الربط عشان تفهم ليه كل هذه الأشياء ربنا أقسم بها على هذا الشيء. نرجع تاني لسورتنا، تاني سورة العصر. ما معنى العصر؟ أقوال المفسرين كل واحد اجتهد في ضوء ما ربنا عز وجل فتح عليه. القول الأول أن معنى كلمة العصر هنا أي الزمان كله، الظهر كله، الله تعالى يقسم بهذا الزمان وما فيه من أحداث. وفي الحقيقة الزمان محل أفعال الله سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى يقسم بهذا الزمان، هذا الزمان الذي فيه أفعال الله تعالى من الخلق والإيجاد والحياة والموت والرزق والعطاء والمنع والسعادة والشقاء والليل والنهار والغنى والفقر والمرض والصحة والعافية وتقلب أحوال الناس. الزمان عجيب جدا، وكأن الله تعالى يلفت نظرك أيها العبد، انظر إلى هذا الدهر، إلى هذا الزمان العظيم الذي فيه تقلب أحوال الناس، وانظر إليه نظرة إعجاب ونظرة تفكير ونظرة اعتبار حتى تعلم الذي سنقسم عليه. يبقى إيه ده معنى، المعنى الأول. المعنى الثاني والعصر، أي الفترة الزمنية التي يعيشها كل إنسان منا. الله عز وجل أعطى كل واحد منا مدة زمنية في هذه الدنيا. ليه؟ دي اسمها محل الاختبار، ده رأس مالك، رأس مالك الخمسين الستين الاربعين السبعين سنة اللي ربنا ادهمنا في الدنيا. هذه المدة الزمنية هي العصرك، هي عصرك، هذه المدة الزمنية هي عصرك الذي أقسم الله تعالى به. ليه؟ لأن هذه المدة الزمنية كما سنعرف الآن في العلاقة بينها وبين المقسم عليه، إما أن في واحد يستغلها استغلال صحيح فيكون إنسانا مفلحا، أو إنسان يفرط في رأس ماله فيكون إنسانا خاسرا، كذاك الذي خسر رأس ماله وتجارته، رأس ماله وتجارته. يبقى ده المعنى الثاني، إن هو المقصود به المدة الزمنية الخاصة بكل واحد منا. المعنى الثالث، قال لك العصر هنا المقصود به صلاة العصر أو وقت العصر من اليوم، لأن هذا الوقت هو خلاصة اليوم، خلاصة النهار، آخر فترة في حياة النهار. هذه المدة اللي هي من أول أن يصير ظل كل شيء مثله لو عند أذان العصر إلى أن تغرب الشمس، وقت العصر ده وقت شريف جدا. وكأن الله تعالى يقول لك أنا أقسم بهذه الفترة الزمنية المحدودة من النهار لأنها في غاية الخطورة، إما أن تتدارك عمرك، إما أن تتدارك بقية عمرك فتحسن فيما بقي فيحسن الله لك ما مضى وما بقي، أو أن تستمر في التفريط والتضييع والخسارة في هذا الزمان فيضيع منك كل رأس مالك. يعني كأن الفترة دي اللي هي خاتمة اليوم، خاتمة النهار، فترة خطيرة جدا، فانتبه أيها الإنسان. لذلك الله تبارك وتعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، في بعض القراءات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي قراءة شاذة. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع قال لك: والعصر، الله تعالى يقسم بعصر معين، عصر شريف، إما أن هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر الإسلام كله، لكن هذه الأقوال يعني أقل في النظر من الأقوال الأخرى. أحسن الأقوال قولين: القول الأول اللي هو أن الله تعالى أقسم بالزمان كله، بالدهر كله، أو القول الثاني أن الله تعالى يقسم بعصرك أيها الإنسان، كل واحد منا، لأن هذا العمر الذي أعطاه الله تعالى لك حري بك أن تستغله وأن تنظر فيه نظرة التاجر في رأس ماله، فيحسن استثماره أعظم الاستثمار. لذلك النبي ماذا يقول؟ يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنهم وعن عمره فيما أفنى. أنت ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 20 سنة اللي أنت عشتهم في الدنيا، فيما أفنيت عمرك، في أي شيء ضيعت رأس مالك، تمام كده؟ فإذا هذا العمر هدية. الله تعالى يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أعطيناكم العمر، ماذا فعلتم في العمر؟ لذلك والعصر، إيه بقى المقسم عليه؟ إيه جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر. قرآن جميل جدا، الله تعالى يستعمل أحسن الأساليب العربية لتأكيد المعنى. ربنا استخدم الأول في هذه السورة أسلوب القسم اللي هو القصد منه الأعظم التأكيد على هذا المعنى، ثم حرف إن المؤكدة، ثم اللام المؤكدة، كل هذا ليؤكد هذا المعنى عشان تنتبه يا عبد الله. خلي بالك السورة دي خطيرة جدا، مهمة جدا في حياتك، والله منهج حياتك كله في هذه السورة. ربنا بيقول: إن الإنسان، أي كل إنسان، الألف واللام هنا لبيان الجنس تفيد الاستغراق، كل إنسان على ظهر الدنيا تشمله هذه الآية. إن الإنسان أي كل جنس الإنسان، لفي هنا شوف انغماسه، في اسمها في الظرفية، عارف من عندك كوباية كده وتحطه أو كأن في وعاء اسمه خسارة، الإنسان مغموس فيها. إن الإنسان لفي خسر، الخسر مصدر، خسر خسرا وخسرانا، هذه اللفظة جاءت في القرآن كثيرة جدا جدا، خسر خسرانا، تخسير، يخسر، خسر، الخاسرون. ليه؟ لأن الإنسان منا دايما بينظر إلى إلى إلى حياته، هو إنسان ناجح رابح ولا إنسان خاسر؟ المعنى ده مهم جدا، متكرر على أذهان الناس، حتى بتوع الجماعة بتوع التنمية البشرية يقعد يقول لك تحقيق الذات والنجاح والوصول إلى الهدف، ويبدأ ناس كثير جدا، وأنا هل أنا إنسان ناجح ولا هل أنا إنسان فاشل؟ هل أنا وصلت للنجاح ولا إيه هي معيارية النجاح؟ إيه هي معيارية الفلاح؟ متى نسمي هذا الإنسان إنسانا ناجحا مفلحا أو إنسانا فاشلا خاسرا؟ إيه الضابط يا جماعة؟ إيه المعيار؟ أنت المعيار اللي عندك إيه؟ المعيار اللي عندك مع ابنك وبنتك إيه؟ إيه معيار الفلاح والنجاح والخسارة والهلاك والضياع والنقصان؟ أكثر الناس معيار الربح عندهم الدنيا. الدنيا فيها دايما هدفين عند كل الناس، اللي يوصل ليهم يسمى عند الناس إنسان ناجح، الفلوس والمنصب. لما يبقى إنسان معاه فلوس عشان يستمتع بالدنيا الملذات، يأكل كويس، يشرب كويس، يسكن في مكان كويس، يركب دبة كويسة، يعيش عيشة كويسة جدا نظيفة، يسكن في مكان راقي، المال، الفلوس. الشيء الثاني المنصب، إن يكون إنسان ذو وجاهة، ذو منصب اجتماعي، سواء بقى كان دكتور أو مهندس أو رئيس أو وزير أو قاضي أو مستشار أو ضابط، هو عاوز لما يروح أي مكان الناس تحترمه، الناس توقره، الناس تقدمه. بمعيارية الناس اللي يجيب الاتنين دول يبقى اسمه إنسان ناجح، لو جاب واحدة بس لا ما هوش ناجح. وكلما ارتقى الإنسان في ذلك كلما كان أعظم نجاحا عند الناس. دي معيارية الناس، واللي ما يوصلش لدي عندهم يبقى إنسان فاشل، أو له من الفشل نصيب بقدر نقصان هذا الأمر، المال أو الجاه والسلطان. ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك إمتى نسمي الإنسان ده خاسر. خد القاعدة: أي إنسان خاسر بيخسر إيه؟ بيخسر رأس ماله، بيخسر عمره، بيخسر حياته. إن الإنسان لفي خسر، دوما أنت في خسر، كل لحظة بتمر عليك دلوقتي أنت بتخسر. بتخسر إيه؟ بتخسر من عمرك ثواني ودقايق وساعات وأيام وشهور وسنين، في استنزاف مستمر لعمرك، عمرك من ساعة ما اتولدت في نقصان. أنت من يوم ما اتولدت العداد بتاع عمرك عمال يقل واحدة واحدة، نفس نفس، ثم تأتي ساعة انتهى الرصيد خلصنا. طيب انت بقى لما راح منك عمرك، هل انت خاسر ولا رابح؟ فربنا بيبين لنا ويعلمنا مين اللي لما عمره مر عليه وراح فعلا ما خسرش، ومين اللي عمره لما انتهى هو فعلا خاسر. القاعدة كل انسان خسر عمره هو خاسر، الا مين؟ ان الانسان لفي خسر إلا الذين، شوفوا عدة صفات، أربع صفات الآية الأخرانية، إلا ده استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع حاجات. الشرط الأول إن هم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا. خدها قاعدة، أي واحد كافر بربنا خاسر فاشل، ولو حاز الدنيا بحذافيرها. يعني لو فرضنا إن في إنسان عندنا عاش على الدنيا دي 100 سنة، ملك ابن ملك ابن ملوك الأرض، لم يذق في حياته أبدا طعم شقاء أبدا، مال متع دنيا سلطان جاه 100 سنة، لكن لم يؤمن بالله، ما كانش عنده إيمان بربنا الواحد الأحد، إما أنه جاحد لربنا كافر به أو مشرك بالله سبحانه وتعالى أو كافر بالرسل أو منكر للكتب، ها؟ هذا إنسان بمقياس ومعيار القرآن إنسان خاسر. ليه خاسر؟ هديك مثال صغير. مشكلة الإنسان لما يحسبها في حياة واحدة بس، الدنيا. أنت لو حسبتها بالدنيا ده رابح، ما هو اتمتع في الدنيا. لا، القصة مش كده. ربنا علمنا إن الإنسان ما بيعيش الدنيا بس، ده أقل مرحلة هتعيشها في حياتك الدنيا. أنت هتعيش دنيا وبرزخ وآخرة. الدنيا دي أقل مرحلة وهي مرحلة العمل الاختبار، أما الجزاء يكون في البرزخ وفي الآخرة. أديك مثال، لو قلنا أن في إنسان مكتوب له أنه يعيش 100 مليون سنة، 100 مليون سنة، هيعيش على الدنيا دي 100 سنة في غاية النعيم والسعادة والمتعة بالمال والجاه والسلطان، 100 سنة ما شافش لحظة فيها شقاء. ده لو فرضنا جدلا من ساعة ما اتولد لحد ما مات 100 سنة إنسان زي الفل، لكنه لم يؤمن بالله العظيم، كان كافرا بمجرد ما مات. لو أنا قلت لك إن الرجل ده بقية 100 مليون سنة هيتعذب عذاب عظيم، الرجل ده تنعم كام من عمره؟ حتى مش 1%، 1% لو عاش 1,000,000 سنة، ده بقولك عاش 100 سنة من 100 مليون سنة. طب كيف بقى والآخرة؟ خلود فلا موت، إما جنة إلى أبد الأبد أو نار إلى أبد الأبد، نعيم ما بعد نعيم أو عذاب ما بعد عذاب إلى أبد الأبد. فلو عاش في الدنيا 100 مليون سنة هو بالنسبة للآخرة لا شيء، لأن الآخرة لا منتهى لها. يبقى ده إنسان ناجح ولا إنسان فاشل؟ بالله عليك حدد المعيار، حدد المعيار. يبقى هو ده المعيار يا اخوانا، الا الذين امنوا. ايه معنى كلمه امنوا يا جماعه؟ باختصار، لان اللفظه دي جت في القران الكريم الفعل امن ومشتقاته اكتر من 500 موضع. وطبعا يا اخوانا في، خد القاعده دي عندك، في حاجه اسمها الثقل القراني للكلمه، ثقل الكلمه في القران. لما تلاقي كلمه في القران متكرره جدا جدا اكيد الكلمه دي مهمه. يعني السوره اللي معانا دي كلمه مثلا الصبر جت في القران أكثر من 70 موضع، أكثر من 70 موضع كلمة الصبر بمشتقاته. ليه؟ كلمة الخسر أكثر من 56 موضع، لأن دي أمور رئيسية في حياتك لازم تحدد وجهتك ناحيتها. إيه معنى آمن بالله؟ أنا لما أقول لك أنت مؤمن بالله يعني إيه؟ آمن بالله، الإيمان قال لك التصديق بخبر مع الطمأنينة للمخبر. لا يقال آمنت بما تقول إلا إذا صدقت بقولك لطمأنينتي بك، لأنني مطمئن بك. في أمن. فأنت آمنت بالله أي يقنت وصدقت بوجوده وألوهيته وربوبيته وأنت في غاية الطمأنينة لا شك عندك. وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالآيات، وآيات ربنا نعين، آيات منظورة وآيات مسطورة. آيات منظورة اللي هي بتشوفها بعينك وتسمعها بودنك، الكون وما فيه من آيات على الله سبحانه وتعالى، على وجوده وربوبيته وألوهيته ووحدانيته، تمام كده؟ أو الآيات المسطورة اللي هي القرآن الكريم. لما تمرر الآيات دي عندك اليقين الإيمان يثبت في قلبك كالجبال، تبقى عندك إيمان بالله واليوم الآخر، إن في بعث وفي جزاء، في جنة في نار. الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر خيره وشره، 6 أركان أركان الإيمان. يبقى إلا الذين آمنوا لازم يتحقق الوصف الأول، والقرآن الكريم ده الشرط اللي دايما يذكره الله تعالى في القرآن الكريم. أي حاجة من غير الإيمان ما لها قيمة، أي حاجة من غير الإيمان ليس لها أي قيمة. إلا الذين آمنوا 2 وعملوا الصالحات، دايما الاثنين دول مع بعض، الإيمان والعمل الصالح، مع إن العمل الصالح من جنس الإيمان. احنا عندنا أهل السنة الإيمان 3 حاجات، تصديق وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فربنا عز وجل دايما يعطف العمل الصالح لأنها مركزية يا إخوانا. ما فيش حد يقول لك أنا مؤمن وما بشتغلش، ده نصاب، مؤمن وما بيصليش، مؤمن وما بزكيش، مؤمن ولا يشهد الشهادتين، مؤمن ولا يقيم الدين. لا، لا يمكن، ده إنسان نصاب. العمل الصالح تعبير عن الإيمان. وعملوا الصالحات، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين، أن يكون لله سبحانه وتعالى، وأن يكون على وفق الدين، على وفق الشريعة، ساعتها يبقى اسمه عمل صالح، وإلا فهو عمل فاسد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الشرط الثالث، وتواصوا بالحق، الرابع، وتواصوا بالصبر. إيه معنى تواصوا؟ خلي بالك كلمة تواصوا غير كلمة وصى. قال لك الفعل ده تواصوا هو فعل عبارة عن فعل متبادل، لأن المؤمن عايش مع جماعته المؤمنة، عايش مع المؤمنين. ما عندناش في الدين حاجة اسمها الانعزال عن الخلق، إلا في آخر الزمان عندما يفسد الناس كلهم، عندما يفسد الناس كلهم بقى انعزل. طول ما في خير في الخلق، طول ما الناس ممكن تسمع لله سبحانه وتعالى وتسمع للدين، أنت مأمور أن تعيش بين الناس وأن توصي إخوانك بالله سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح. ما عندناش حاجة اسمها مؤمن سلبي، أنا مالي، هذا غير موجود في الدين. ربنا عز وجل قال لنا في القرآن كده، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ليه يا رب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما فيش عندهم تناهي عن المنكر. يبقى وتواصوا يعني وصى كل واحد غيره، يعني عملية متبادلة. والوصية هي التذكير بأهمية الشيء مع الوعظ بالأخذ به. أنا بوصيك آمن بالله، بوصيك بالصلاة، بوصيك بالصدقة، بوصيك بطلب العلم، بوصيك بالجهاد في سبيل الله، بوصيك ببر الوالدين، بوصيك بحسن الخلق، بوصيك بترك الغيبة والنميمة، بوصيك بترك الحرام، بوصيك بعمل الصالحات، وأنت كذلك توصيني، لأن أنا محتاج اللي يوصيني وأنت محتاج اللي يوصيك، كلنا نحتاج إلى ذلك. مفيش حد منا اسمه مستغني عن أخوه أبدا، عن أخيه. يبقى وتواصوا، شوف اللفظ حتى لفظ جمعي، وتواصوا يعني لابد أن يشيع هذا في المجتمع، أن تكون سيمة المجتمع التواصي بالحق، أن يذكر كل واحد منهم غيره بذلك. أنا وصي زوجتي وزوجتي توصيني، أنا وصي ابني وابني يوصيني، أنا وصي جاري وجاري يوصيني، الشيخ يوصي الطالب عنده والطالب يوصي الشيخ، محدش كبير على النصيحة، لأن كل إنسان معرض أن ينسى، أن ينسى. وتواصوا بإيه؟ بالحق. إيه معنى كلمة الحق؟ الحق في اللغة العربية هو الشيء الثابت الذي له حقيقة، له وجود، إما من الأشياء الملموسة، يعني النظارة دي وجودها كده حق، شيء ملموس، ليه؟ أنت تراه بعينك تلمسه، حق موجود، تمام. لكن لما حد يقولك على مثلا إيه، يقولك العنقاء، إيه العنقاء دي؟ شيء ملوش وجود، يبقى اسمه باطل. باطل يعني إيه؟ شيء ليس له وجود. الخنفشار مثلا، إيه الخنفشار؟ غير موجود. يبقى معنى الحق في الأشياء المادية هو شيء ملموس رأيته بعينك، ها، لمسته بيدك شيء ملموس له حقيقة اسمه حق، تمام كده؟ طيب، ومن الأشياء بقى المعنوية أن يكون ذلك موافقا للحق الذي أراده الله أو علمنا الله إياه. لذلك القرآن حق، وكل ما جاء فيه حق، وحدانية الله حق، وجود الكتب السماوية حق، والرسل واليوم الآخر حق، والجنة حق، والنار حق. فالحق الذي لا باطل فيه هو ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والتواصي بالحق لا بد أولا أن تتعلم أنت الحق، لأن أنا لو وصيتك بشيء أنا معرفوش يبقى أنا بوصيك بباطل عن جهل، يبقى هنا شرطية التعلم، لا بد أن نتعلم العلم يا أخوانا. بقول لكم الصورة دي صورة منهج ليك في حياتك، علمك أن تتعلم دين الله سبحانه وتعالى هذا أصل لا يمكن أن نتجاوزه، أن تتعلم من هو الله سبحانه وتعالى. أنا إزاي هوصيك أن تؤمن بالله وأنا معرفش من ربنا، معرفش يعني إيه وحدانية الله، يعني إيه ألوهية ربنا، يعني إيه الله واحد لا واحد واحد أحد لا شريك له. لازم أتعلم عقيدتي، أتعلم ديني، أتعلم ما معنى الإيمان بالرسل، أتعلم ما معنى الإيمان بالقدر، ما معنى الإيمان بالملائكة. أتعلم الأول ثم أوصي غيري بما تعلمته، أتعلم وأعمل وأوصي. لأن التواصي بالحق لابد أن يسبق بحاجتين، علم بالحق وعمل به ثم وصية به، ثلاث حاجات. يبقى أتعلم الحق، أعمل به، أوصي غيري به، وتواصوا بالحق، آخر حاجة وتواصوا بالصبر. الصبر منزلة هتنزل فيها في طول عمرك. إيه معنى الصبر؟ هو حبس النفس على تحمل المشاق، كأن في شيء ثقيل، في كلفة، وأنت تحتاج أن يكون عندك رباط الجأش وقوة وقدرة على حمل هذا الشيء. وأنت مأمور بالصبر في القرآن الكريم في ثلاثة أشياء: أن تصبر على الحق، على الطاعة، وأن تصبر عن الباطل، عن المعصية، وأن تصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. ثلاث حاجات: أن تصبر على الحق لأن الحق ثقيل، أن تصبر على الإيمان بالله، أن تصبر على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، لأن النفس تجزع. هتؤمن بالله والناس كلها الدنيا عندهم سهلة، أنت عايز تصلي وهتطلع زكاة مالك وتتعلم العلم وتعلم الناس، كل هذا فيه مشقة، فيه بذل. والنفس عندها خلود للأرض، النفس عندها حب للراحة والدعاء والسكون، فهذا الألم وهذه الكلفة تحتاج منك أن تتحمل، ولا يمكن أن تصبر إلا بالله سبحانه وتعالى. واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر. يبقى تصبر لله وبالله إزاي؟ لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى تعلم أنه يستحق أن تصبر لأجله. معرفتك بربنا هتخليك تصبر لله سبحانه وتعالى وجزائه. عشان كده ربنا عز وجل قال ايه؟ قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين هيقودك للصبر. يبقى صبر على الطاعة، لما تعرف ان الطاعة جزائها ان ربنا يرضى عنك، وان ربنا يحبك، وان ربنا يرحمك، وان ربنا يعفو عنك، وان ربنا يدخلك جنته، وانك تنظر الى الله يوم القيامة. هذه المعاني تجعلك اصبر، أصبر على الطعان، لأنني أعلم أن الدنيا ستزول وأنني سألقى الله سبحانه وتعالى فيهون علي كل ذلك. الصبر عن الحرام، عن الباطل. هتجد الباطل مليان في الدنيا، الحرام سهل وبسيط. شوف النهاردة البحث عن وسائل التكسب خلت الناس يعملوا أي حاجة عشان يأكلوا ويشربوا. شوف النهاردة برامج اليوتيوب والهيافة والدياسة والمتاجرة بالأعراض والرشا والربا وأصناف لا عد لها ولا حصر في أكل الحرام. هتلاقي نفسك بتنازعك والمجتمع كله ماشي في الطيار ده وانت بتسبح ضد الطيار. نفسك تعيش زي الناس، عايز عيالك يتنعموا وتوديهم مدارس خاصة ويأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويتفسحوا ويروحوا، لكن كل حاجة فيها مشكلة، فيها مصيبة، فيها لعن، فيها نار. ونفسك ما تقول لك روح، لا اصبر، في الم، لان الصبر مر، لكن انت مامور ولربك فاصبر. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم تاتي الاقدار، اقدار مؤلمه. هيحصل لك بلاء في مالك، في صحتك، في زوجتك، في زوجك، في عيالك، في عيالك، في اي شيء مما تحبه تفقد يقل. ف فلابد أن تصبر على هذه الأقدار. الذي يجعلك تصبر أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى. وتواصوا بالصبر، يبقى أنا مطالب أن أنا أصبر وأوصي غيري. لما أخويا ألاقيه بدأ يلتزم كده قل له أصبر، أنت غريب، هتلاقي حد بيسخر منك، وحد بيشتمك، وحد بيستهزئ بيك، وممكن حد يعتدي عليك. اصبر لله سبحانه وتعالى، اصبر لربك سبحانه وتعالى. لما تلاقيه قدام فتنة وجات له فتنة إما من شهوات الشهوات أو الشبهات، تقول له اصبر على الحق، إياك أن تنجرف مع المنجرفين. فأنا أوصيه هو يوصيني، أتعهد إخواني، يا إخواننا تعهدوا إخوانكم اللي كانوا معاكم، أخوك اللي كان معاك، اللي كان بيطلب معاك العلم، واللي كان ترك الحرام لله والنهاردة بدأ ينزلق، روح قول له اصبر لله سبحانه وتعالى. ما هي إلا ساعة وتزول الدنيا ونلقى الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. وتواصوا بالصبر. هذه السورة سورة جامعة لمنهجك. يبقى الإيمان، العمل الصالح، الحق، التواصي به، الصبر والتواصي به. هذا المنهج إذا عشت به كنت إنسانا مفلحا في الدنيا والآخرة، ومن تخلف عنه وتنكبه فهو إنسان خاسر في الدنيا والآخرة. وعلى قدر نقصانك من ذلك يكون حظك أنقص من الفلاح والنجاح. اسمع هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن مشى ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. ترة يعني حسرة، هنتحسر يوم القيامة. أنت في كل دقيقة هتمر عليك من رأس عمرك، من رأس مالك، ها عمرك ده، أنت هتبقى يوم القيامة زعلان إنك مرت عليك الدقيقة دي ما قلتش فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. العبد الصالح اللي بيستثمر كل لحظة من لحظات حياته، هو حقق الإيمان وأعمال صالحة، حتى المباحات. ما خلي بالك الدقيقة اللي هتعدي عليك، يا أنت بتاخد حسنات يا بتاخد سيئات، يا إما العداد واقف. اوعى تخلي العداد واقف، لأن معنى أن العداد واقف معناه أنك في خسران، أنك في خسر. أمال أعمل إيه؟ لازم كل لحظة تعدي عليك تبقى في سجل حسناتك. ولو في يوم أو في لحظة أو في دقيقة حصل وغفلت، والشيطان خد منك دقيقة أو نص دقيقة أو ساعة أو أقل للحرام، ارجع حصر الشيطان، ارجع حصر الشيطان بالتوبة الصادقة، بالألم، بالندم، عشان ربنا سبحانه وتعالى مش بس يغفر لك السيئة، لا، يجعل لك السيئة حسنة. الصالحين يا إخواننا كانت تجارتهم في المباحات. إني لا أحتسب عند الله قومتي ونومتي. ممكن واحد يأكل ويشرب مباح وينام ويأتي زوجته ويلعب، في واحد تاني لا، بيعمل الحاجات دي كلها بس بنية، فيبقى بيلعب أو بينام أو بيأكل أو بيأتي امرأته أو بيعمل أي شيء من المباحات، وعداد الحسنات شغال مش خسران. اوعى تضيع رأس عمرك، اوعى تضيع رأس مالك، اوعى تضيع أيامك وشهورك وساعاتك إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه كم من حسرات يوم القيامة. وأنذرهم يوم الحسرة. لماذا؟ هتتحسر لما تلاقي ناس بقوا في الدرجات العلى، ها؟ إن أهل الجنة لا يتراءون، يتراءون أهل الدرجات العلى كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. الله أكبر. أخوانا مفيش مقارنة، مفيش تساوي أبدا. واحد فوق ملك مفيش بعد كده، أنت في الجنة، بس تحت، تحت، واحد تاني فوق أعلى، أعلى، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع سيدنا إبراهيم، مع سيدنا عيسى، مع الصديقين والشهداء. لكن لا يستوون، لا يستوي عبد أسرع إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من العمل الصالح ورفعه الله تبارك وتعالى درجات في الجنة، وعبد أخفض وأخفض وأخفض. إياك أن تكون من الخاسرين، نعوذ بالله من الخسارة والخاسرين. اللهم إنا نسألك الفلاح في الدنيا والآخرة والنعيم المقيم الذي لا يزول. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.